يحتكم إليه العباد، هذه أمور يتملصون بها عن الإقرار بتوحيد الألوهية الذي يحرم عليهم تعظيم الأولياء وتشييد الأبنية عليها وسوق النذور وتمسح بجدران الأضرحة والقبور. فتفسيرهم للتوحيد بتوحيد الربوبية هذا كاعتقاد الكفار أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل منهم حينما أقروا بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ما كف عنهم ولا سمى هذا توحيدا. وهذا معلوم من العلم بالضرورة، معلوم من المعارف وبالعقل بالضرورة أن الذي خلق ورزق هو الله. ما أحد يستطيع من الكفار أن يقول أنه خلق ذرة أو برة أو شعيرة أو أنه يرزق أصغر المخلوقات. هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في كفار قريش وهم مقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك لم يكن هو المطلوب، وإنما طلب منهم أن قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فانزعجوا. ودل ذلك على أن توحيد الألوهية غير توحيد الربوبية، هو الذي يجب أن يفرد العبد فيه ربه بالعبادة. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. الشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هذه القاعدة الثانية من القواعد الأربع التي ضمنها المؤلف رحمه الله أحوال الكفار كفار قريش ومن سلك طريقهم ممن يأتي بعدهم، أنهم يقولون ما دعوناهم يعني معبوداتهم وتوجهنا إليهم بالعبادة إلا لطلب القربة والشفاعة. إحنا ما ركعنا لهم ولا سجدنا لهم، وإنما صرفنا لهم شيء من الدعاء والمال من أجل الشفاعة ومن أجل أن يقربونا إلى الله زلفى. فقد أساءوا حيث جعلوا الله جل وعلا كغيره من المخلوقين، وأنه تؤثر فيه الشفاعة بدون إذن منه، كالرئيس أو الملك أو أي إنسان تطلب عنده الشفاعة لا يعرف مشفوع له، وربما أن يكون الشافع يحتاج إليه هذا المسؤول. فشبه الله بخلقه أن الله محتاج إلى الشافع، أو أن الله لا يدري عن حال المشفوع له. فهذه إساءة ظن بالله سبحانه وتعالى، وهو منزه يعلم حاجة المخلوق. ولهذا يقول عز من قائل وإذا سألك عني عبادي وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكانت هذه الشفاعة التي ظنوها أو طلبوها منفية، لأنها لم تتوفر فيها شروط الشفاعة، لأنها جاءت بغير إذنه وجاءت في كافر، جاءت الشفاعة في مشرك، فانتفت شروطها وبالتالي فإنها هي تكون منفية. وأما الشفاعة المثبتة فهي التي تتوفر شروطها بأن يأذن الله فيها وأن يرضى عن المشفوع له، كما قال عز من قائل: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا أحد من عالم الأرض والسماء يشفع عند الله إلا بعد الإذن منه. وقال عز من قائل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي يوم القيامة فيشفع في فصل القضاء بدون إذن، وإنما يأتي بعد أن تصل إليه طلبات الخلق من نوح إلى من آدم إلى عيسى، فلا أحد يتصدى لطلبهم ويحيلون إلى غيره حتى يتصل الإحالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي يسجد تحت العرش ويلقي عليه الله من الثناء والحمد ما لا يلقيه عليه من قبل، ثم يقول: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. هذه هي أصول الشفاعة المثبتة، أن يكون قد أذن الله فيها وأن يرضى الله بالشفاعة للمشفوع له. وأما إذا لم تتوفر شروط الشفاعة فهي الشفاعة المنفية، وهي شفاعة المشركين التي يظنها أهلها أنها نافعة لهم وهي غير مجدية. نعم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم، منهم من عبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. دليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأحجار والأشجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. هذه القاعدة أراد منها المؤلف رحمه الله أن المعبودات من دون الله أيا كان شكلها ونوعها ومنزلتها فهي لا تستحق أن تصرف لها العبادة من دون الله جل وعلا. فقد ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في كفار قريش وهم يعبدون الأشجار والأحجار ويعبدون الشمس والقمر ويعبدون الملائكة، وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا لأنهم خرجوا بالعبادة عن مستحقها بقطع النظر عن المعبود من دون الله، فليس هناك فضل لمعبود على معبود آخر، سواء كان المعبود ملكا أو كان نبيا مرسلا أو كان وليا من الأولياء أو كان رجلا صالحا أو كان شجرا أو حجرا أو شمسا أو قمرا أو كوكبا أو إنسي أو جني، الكل واحد. الغرض هو صرف العبادة لغير الله جل وعلا أيا كان المصروف إليه العبادة، فهم في مقام واحد، حيث أن المشركين خرجوا بعباداتهم إلى غير الله جل وعلا، ولا فرق بينهم في من عبد الملائكة أو عبد الشجرة أو الحجر، كلهم في شرك، وكلهم في كفر، وكلهم في بعد عن طاعة الله جل وعلا. ولهذا جاءت الآيات الدالة على أن تلك المعبودات من دون الله جل وعلا لم تكن أهلا للعبادة، لأنها مخلوقة ومربوبة ولا تستطيع أن تنفع نفسها أو تدفع الضر عنها، فضلا أن تنفع الغير أو تدفع عنه الضرر. نعم. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم مشركون. على كل حال، المشرك يعني سواء أشرك في بعض الوقت أو في الوقت كله، وسواء أشرك على البر وأخلص في البحر فهو مشرك، فليس لأحد من المشركين فضل على الآخر، وإنما ذكر أن مشرك زمانه رحمه الله أغلظ من المشركين الأوائل. فالمشركون الأوائل كانوا يخلصون إذا اشتد عليهم الأمر، إذا ركبوا في البحر، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون. وأما مشركو زمان المؤلف رحمه الله ومن جاء بعدهم أنهم مشركون في الشدة والرخاء. وعلى كل حال، فالشرك بالله جل وعلا هو الديوان الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى، وهو الظلم الذي لا يغفره الله جل وعلا، إذ الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وهو ظلم العبد لنفسه بالإشراك بالله جل وعلا، وسمى الله الشرك ظلما على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم الثاني ظلم لا يتركه الله جل وعلا، وهو ظلم العباد بعضهم لبعض، الحقوق المالية أو الدماء أو الأعراض الخلق بينهم في بعضهم مع بعض لا يتركه الله جل وعلا. ولهذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من عليه دينارين، من عليه دينارين دين أبى أن يصلي عليه، لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة، وهذا ذمته مشغولة بأموال الناس، فما بالك بمن عليه الملايين، ومن عليه دماء في ذمته، ومن عليه حقوق للآدميين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما معناه أنه من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، وإنما هي الحسنات أو السيئات، بمعنى أنه يأتي يوم القيامة وعليه حقوق للناس، ليس عنده مال حتى يخارجهم منه، وإنما هي الحسنات أو السيئات. ولهذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وحسنات أمثال الجبال، ويأتي وقد ضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته وبقي عليه أخذ من سيئاته ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فهذه أحبتي في الله هذه المسائل التي ينبغي للإنسان أن يحذرها: الأموال والدماء والأعراض، انتبه، تحلل من أخيك اليوم وأنت تقدر أن تستسمح منه وتستعفي منه، أما أن تقول ما أنا ذاهب إليه ويركب خيله هيركبها في وقت محرج لا تستطيع أن تتخاطب معه. والظلم الثالث هو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه، هذا لا يعبأ الله به، يعني لا يبالي به. فالحقوق فيما بيننا وبين ربنا هذه إذا كانت غير شرك كالكبائر والصغائر فهذا لا يعبأ الله به. وبهذا نأتي إلى ختام هذه الدورة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا فيها وما تخاطبنا به وتناقشنا فيه، كما نسأله جلت قدرته أن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن في الأموال وفتن في الأولاد وفتن في الشبهات وفتن في الشهوات وفتن في الفكر، وهذا هو أشد الفتن بعد الشرك بالله. قد يكون الفتنة في الفكر توقع صاحبها في الشرك بالله جل وعلا، فهذه الفتن لها سوق رائج الآن، وصلت إلى أيدي الصغار والكبار والذكور والإناث والعالم والجاهل عن طريق هذه المواقع والفضائيات، فيجب على العاقل أن يحذرها وأن يكون مراقبا لنفسه ومن تحت يده، وينظر في الوسائل التي بأيدي من تحت يده، ما هي ثقافتهم ومع من يتخاطبون أو يراسلون. الأعداء ما وصلوا إلينا بسلاحهم، وصلوا إلى أفكارنا وأفكار أبنائنا وبناتنا، فلوثوها وزرعوها بما يريدون حتى شحنوا الأدمغة بالشبهات، وحتى ضللوهم عن ثوابت الدين والعقيدة. وعادات وتقاليد هذا البلد الأصيل الذي لا يعرف النفاق ولا يعرف الخروج ولا يعرف المظاهرات ولا يعرف التفجير ولا التكفير ولا التفسيق ولا التبديع، إلا من ظهر بنفسه وقالها أنا ذا صاحب بدعة أو صاحب فسق. فلا كرامة من ابتدع بدعة أو اشتهر بها أو دعا إليها نقول له مبتدع، لكن أبناؤنا وبناتنا لم يصلوا إلى درجة الحكم على الآخرين، هم بحاجة إلى تأسيس العقيدة وتأسيس المنهج وتأسيس الولاء والبراء، تأسيس العلم بسيرة السلف الصالح، كما سمعنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو سألنا سؤال من يذكر لنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، ستجد يعني الإجابة يعني نسبة قليلة في عموم الشباب، لكن لو سئل سؤال نريد ذكر اللاعب الفلاني أو الفنان الفلاني، ستأتي الإجابة فورية من جميع الوسط الشبابي وللأسف. فهذا الذي أوقعنا في المشكلات، بعد أبنائنا وبناتنا عن سيرة السلف الصالح، علينا أن نربطهم بهم وأن نبين لهم سلفهم الصالح الذين فتحوا الدنيا بالتوحيد، وفتحوا الدنيا بالعدل، وفتحوا الدنيا بالرحمة والأمان والأمن. ولما بعدوا عن هذه الأصول والثوابت جاءنا الأعداء ليفتحوا بلادنا بالبدع، ويفتحوها بالشر والفتن والشبهات عندما خلت لهم الساحة. ولكن الحمد لله في بلدنا هذا لا يزال الإسلام والإيمان والمنهج والأمن والحكم بالكتاب والسنة، واللحمة القوية بين المواطن وولي الأمر. وهذا الذي أزعج أعداءنا، بل أعداء الدين أزعجهم وأقلقهم. كيف كل البلدان وجد فيها المظاهرات، وجد فيها المسيرات، وجد فيها الميادين التي يخرج إليها الناس إلا هذه البلاد؟ لماذا؟ لأن الله جل وعلا رزق ولاة الأمر عقيدة التوحيد، وسخرهم للحكم بالكتاب والسنة، وجعلهم حراس على الأمن والشعائر التعبدية وتأمين السبل وحفظ العقول والأعراض والأموال والدماء. مكنهم الله جل وعلا كما قال عز من قائل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يبقى علينا الواجب أحبتي في الله أن يكون كل واحد منا مسؤول عما استرعاه الله حتى على نفسه، حتى على نفسك أنت مسترعا عليه. تنظر ماذا قدمت للإسلام والمسلمين، ماذا قدمت لهذا المجتمع الذي يعيش في هذه النعمة. فعلينا أن نكون عونا لولاة أمرنا، وأن نسعى في إصلاح أنفسنا ومن تحت أيدينا، كل فيما حوله، المعلم في المدرسة، والطالب مع زميله، والمعلمة في المدرسة، والخطيب في الجامع، والإمام في المسجد، وأهل العقول الراجحة، وأهل الحل والعقد من المواطنين العقلاء، أن يتعاهدوا المجتمعات التي يعيشون فيها، يكونون عونا لولاة الأمر على القيام بهذا الواجب الذي نسأل الله جل وعلا أن يحفظه علينا. ولكن لكل شيء سبب، إن شكرناه وأدينا الأسباب المحافظة عليه حفظه الله لنا، وإن فرطنا فيه وأضعناه أو رددناه بأيدينا فلسنا خيرا من غيرنا. والله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين عباده نسب، ما بينه وبين العباد إلا التقوى، فمن خاف الله واتقاه حفظه ورعاه، ومن عصاه وأدبر وأعرض عنه أوكله إلى نفسه. ولهذا يقول عز من قائل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ويقول عز من قائل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. علينا أحبتي في الله أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن ندعو لولاة أمرنا الذين يعينوننا. هذه المجالس والله لولا الأمن الذي نعيشه ورعاية ولاة الأمر له ما استطعنا أن نجلس مجلس علم، بل لم نستطع أن نذهب لصلاة الجماعة ولا لصلاة الجمعة، بل لم نستطع أن ننام. ولكن الله جل وعلا حفظ علينا هذه النعمة بأسبابها، فعلينا أن نحمد الله جل وعلا وأن نشكرها للمنعم بها. أولا الله جل وعلا هو الذي سخر لنا ولاة الأمر، وسخر لنا العلماء، وسخر لنا أهل الحل والعقد يقومون على هذه الشؤون. ثم نشكر من جعلهم الله سببا في هذه النعمة، وأولاهم وأحقهم بالشكر والدعاء ولاة الأمر الذين سخرهم الله لهذه البلاد. المؤسس رحمه الله عبد العزيز جاء هذه البلاد قد بعدت عن لهج حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كثر فيها البدع وكثر فيها الشركيات وكثر فيها النهب والسلب والاعتداء، يقتل قويهم ضعيفهم ويأكل قويهم ضعيفهم، فهدأ الأمور وأقام العقيدة والشعائر التعبدية وأمن السبل، ومنها الحجاج الذين كانوا لا يأمنون على أنفسهم. كان الحج إذا خرج من بيته ودعوه للأبد يقتل على 10 ريال أو على شيء من الطعام، فأمن السبل إلى البيت الحرام وأمن المدن والقرى والأرياف ووطن البدو وسعى في إصلاح البلاد بالعقيدة أولا ثم بشعائر العبادات ثم بالأمن الوارف. ولا يزال هذا الخير يقوم عليه أبناؤه البررة من الملك سعود إلى أن تسلم زمام الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رحم الله من قد مضى ووفق الله من بقي. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظه، وأن يكلأه برعايته، وأن يشد أزره بولي عهده وولي ولي العهد، وأن يحفظهم ويرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الحق وتدلهم عليه، وأن يصرف عنهم بطانة السوء، وأن يحفظ رجال الأمن في كل مكان في هذا البلد الذين يقومون يسهرون على راحتنا، وأن يحفظ جنودنا المرابطين على حدودنا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظهم بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يشد أزرهم، وأن يوحد صفهم، وأن يسدد رميهم، وأن يستجيب دعاءهم في أعدائهم، بل دعاء المؤمنين والمؤمنات، وأن يخلفهم في ذويهم وأهليهم خيرا، وأن يتقبل منهم من قتل شهيدا، وأن يعافي ويشفي من كان منهم جريحا أو مريضا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ علماءنا، وأن يحفظ أبناءنا وبناتنا ورجالنا ونساءنا. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا برعايته، وأن يمن علينا بالهداية والتوفيق، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكم الله خير.